لو نود أيضا أن نعرف حكم وضعها عند الجار حتى يأتي الفقير دون توكيل من الفقير. يجوز الإنسان أن يضعها عند جاره ويقول هذه لفلان فجاء فأعطها إياه، لكن لا بد أن تصل يد الفقير قبل صلاة العيد، لأنه وكيل عن صاحبها. أما لو كان الفقير قد وكله، أما لو كان جار قد وكله الفقير وقال اخذ الزكاة الفطر من جارك لي، فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من صاحبها. لا طيب لو مثلا وضع عند جاره ولم يأتي من يستحقها قبل العيد وفات وقتها، فما الحكم؟ ذكرنا إذا وضع على جاره عند جاره لا، فإما أن يكون جاره وكيلا للفقير، فإذا بلغ وصلت إلى يد جاره فقد وصلت الفقير ولا يفقر، وإلا فإنه بأن كان الفقير بموكله فإنه يلزم الذي عليه الفطرة أن يسعها بنفسه ويبلغها إلى أهلها. لا، لكن السؤال لو مثلا تأخرت عن يوم العيد فماذا يصنع؟ هل يعيدها إلى ماله أو إذا تأخر عن صلاة العيد ولم يؤديها فإنها لا تقبل، لأنها عبادة مؤقتة لزمن معين، فإذا أخرها بغير عذر فإنها لا تقبل، ثم إذا أخرها لعذر كنسيان أو لعدم وجود فقهاء في تلك اللحظة فهذا لا تقبل. ولكن في هذه الحالة يعيدها إلى ماله أو يلزم إخراجه من الفقير؟ ما ما سواء أعادها إلى ماله أو أبقاها حتى يتوفي. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة من فقه الصيام، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.